صلوا الأرحام. الصلة تكون باش لا نقول لكم بالصلة ما خلي شيء هون منها. الصلة تكون باللسان والجنان والأركان والمال والحال. خمسة كم تكون؟ تكون الصلة بالجنان النية عنك ليش تصير رحمك، هذه ما تغلبك ديرها في قلبك، هذا النواية نويتي ديرتها في قلبك. اثنين اللسان، إذا عادت بعيدة رفعي التلفون، السلام عليكم فلان والله فلان اسمح لي أراني قطعتك وطالبك تسمح لي، والله طالب تسمح لي وإن شاء الله ندور نزورك، هذا اللسان. اثنين الأركان اللي هي الجوارح، قيل ما شواعتي شرب لها وطفقي لها هدية مليح فر والله قيرة والله أي شيء هدية، وإن تعطيها لها الهدية تفتح القلب، لين تعطيها شوي ينشرح صدرها وتقول أنا قاعد فلانة جابت لي ملف وأنا لازم نعطيها أنا، وتم تتهدى وتتهدى وإن تبقى قاعد ما تصيب عمار الهدية تمحي لي في القلب. قالت بلقيس طبعا سليمان جاء تهديد منه، لأن أتي لهم بيش بجنود لا قبل لهم، هذا ما له تهديد بالحرب. قالت إني مرسلة إليهم بهدية مقابل الجيش هدية، فناظرة بما يرجع المرسلون. جاءت الهدية لسليمان ردها، رد لهم هديته، ولين جاءت هي لسليمان بعد ما شافت عرشها عرفت عنك إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، راهي بسم الله الرحمن سابق الجيش، هي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا الصلة تكون باللسان كلاما وبالقلب عقيدة واعتقادا ونية حسنة، وبالجوارح باليد هدية، وبالرجل زيارة، وبالبطن وكيل، اللي نجي لقريبتك ولا تأكل عندها ما وصلت رحمه، اللي نجي وقلنا عادة في الجدار وفتحي وشربي، وين يطرح طعام التفني ووكلي، اللي تأكلي في بيتها تعرف عنك تبغيها، أنا ماني عطشان أنا ماني جاي أنا توي كل توي شربت كملها من قفل عنك، لك واضح ووكلي وشربي وجيبي الوكيل معك واضح. إذا نتخطوا هذا ثالث شيء، صلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة فضل شيخ تدخل لنا تدخلهم تدخل الجنة بس هون ليكم الخير كامل، تدخل الجنة بسلام. إذا أنا يختصر عشان مشايخ حضروا أنا قاعد طولت عليكم، باقي لكم اثنين تمام رجال ونقصكم تمام العليات نعطيكم ربعيتكم ونوادعكم رأي بعد أربع مهلا. بسم الله أيها الناس والناس اللي تقعد خير رجال العليات، أفشوا السلامة وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام، لك واضحكم وصلوا بالليل والناس نيام. أطعموا الطعام رهي لكم نصف تمرة كافية يعني. إلا التمرة تقول نار ولو واحد الناس شك عنه ما يقدر تصدق كوني شنو ستيرنا من الماء، قلت صدق بويش من الماء نص، وقلت صدق بتمرة، وقلت صدق ببسكيت، وقلت صدق بنص مبريل، وقلت صدق بنص بخمسين وقية صدقة صغرها والله كبرها مو مهم، لكن عندك ليوفق ساعة ومن قدر عليه رزقه شم الناس كان صدق لا الأغنية، ولي يجي واحدين الدعاة ويقولوا صدقوا صدقوا لك الفقراء ما يهمهم قاعد يصدقوا، وجاءوا يشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا ذهب أهل الدجور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالي، قال أولم يجعل الله لكم ما تتصدقون به. شوفوا أنتم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء ما عندهم خمسة ما بيك ليلة ما عندهم، قال كل تكبيرة صدقة وكل تسبيحة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وتعين أخاك على دابة صدقة، إذن هذا من الصدقات كامل. أجب قال لهم ويغنيك عن ذلك كله ركعتين تركعهما من وقت الضحى، شوفوا ذي الصدق الياس الناس نهي سهي عنه، ركعتين تغنيك عن 360 صدق يومين واضح. إذن أطعموا الطعام في الليل والنهار على قدر، ولا هم اللي يطعموا الطعام ولا الوابش حتى المشوشة المشوشة عارفين وولادها يرضعوها، نجز عن التكسير عن وتو وقاس البقالة واشرم عندها بطاطات من سردين التونة وفتحها وجابها للمشة وولادها، المشة كأنها دعت الله له إلا رفعت يدها لفوق، امشى هو ينتظر يجي خبر اتصال من المستشفى عن أمه ماتت، جراجة ادخل غرفة العمليات الغرفة اللي كانت فيها غرفة انعاش ما في الشباب استجاب الله له إلا بطيطة شين قال هذي سردين تباكم هرباتيكم من عاد 250 وبرات أمه بسبب. المهم صلوا بالليل والناس نيام، هذه رهياتكم ما شرط من يلقون 100 ركعة، ركعة واحدة من الليل لما قديت تكون هي كافية، تقوم ركعة واحدة هذه صلاة الليل، اثنين ركعات صلاة الليل شفع وتر، خمسة صلاة الليل، وكل ما تزيد يزيدك الله، اللي انت عقب تعود قاع ما تصيب عنها تعود قربة عين لك. هذا ربعايتكم الرجال قابلينها وانتم انا مليت قدود تقضوها معها، ربعايت العليات خاصة بهم انتبهوا الرجال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صمتوا العليات هذا لكم، اذا صلت المرأة خمسها واحد وصامت شهرها اثنين، انتم مليت بتصلوا خمس كم شهر شاركينهم أيوة. وإذا صلت المرأة خمسها صلوات الخمس بطهارة وبستر وفي الوقت صلت خمسها يعني بعد عليك خزي براسك زي الدورة تظهر وتم قاعد عن أصله بين زاد حين تستحم ويسحم ينفوت يقضي الوقت والله تم آخر أصله ينجي الدورة وتم حين جاتي الدورة تقعد نصلي ذيك أصله جاتك وجاتك الدورة بعدها ذنبتك أنت طريقكم تصلي ولا ما عادت يتعدي ثلاثة أصله واضح صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه اللي تقسميها نصين تجبري نصها الصلاة والصوم النص الثاني متعلق بالزوج حفظت فرجها إلا عن زوجها وأطاعت زوجها معنى المرأة المهم الزوجة 50% من أسباب دخول الجنة ضيع عليه معنى أول شيء تعدي الزوج إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه لا تشرطي وشغلتشني وش عنده ولمن لا ما مهم والتراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم أهم شيء أخلاقه ودينه لا جاك واحد دينه زينه بلا أخلاق بعد عنه أخلاقه زينه بلا دين بعد عنه يا غير دينه زين وأخلاقه زين سوقع بلو يسوى جاي من مريخ من أي مكان النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه وأمر من النبي صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوا لما عدلتها تكون فتنة في الأرض وفساد كبير فتنة معناها عذاب تقول فتنة لا تصيبنا ورهوالكم للأسف الآن ياسر من أسر موريتانيا كثر في أولاد الزنا والله العظيم إنه شيء قطع قلب واحدة شوي بس غيرها حامل أنت من بيك والله ما نعرفه هي تعرفه ويجيب طفل وتبقى لي مطروحة ما لي يخطب أحد جايب طفل من الأخلاق السبب الرفض ما عنده شيء له وما أقول من لا هي تعقب تطيح في الزنا ويجيب طفل من الأخلاق ما أحسن تتزوج واحد مؤمن يعصمها ولين تموت مرة والله أبو عن ممت ما زوجوها يوم القيامة تحكم بحلوقهم وتشكيهم سمعوا دي القصة العجيبة واحد أدركته الوفاة أمناته خمسة جاءت منته الكبيرة وهو قاعد في سكرات الموت قالت أبوي أقول أمين قال أمين